فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ما زلنا نناقش صحيفة الأعمال التي سوف نتلقاها إما باليمين أو بالشمال يوم القيامة. السؤال عن الكيفية، كيف يتلقى الإنسان كتابه يوم القيامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا السؤال أجاب عليه القرآن الكريم بوضوح شديد، وهو أن بعض الناس يتلقون كتابهم أو صحيفتهم بأيمانهم، وهذا إشارة على أن هذا أمر ميمون وأمر يبعث على السرور، لأن العرب دائما تعبر باليمين عن السرور وتعبر بالشمال أو اليسار على العكس. وهنا أيضا نتحدث حين نتحدث عن الأيمان أي اليد اليمنى. اليد اليمنى، نعم، اليد اليمنى بالشكل بالكيفية الدقيقة. طبعا لأنه قلنا أنه أن الإنسان بعث على ما كان عليه، نعم، هيئة التي حتى ولد عليها كمان. بعضهم يأخذ، وطبعا هذا الفريق الآخر السيء يأخذ كتابه أو صحيفته بشماله، بعضهم يأخذها من وراء ظهره وأيضا من يعني من الشمال من وراء ظهره، وهذا هو الأشد. فالناس على يعني درجات أو على أصناف في تلقي هذه الكتب وقراءتها. عندنا الآية الأولى، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، كما لو أنك أنت مثلا أعطيت جائزة وفرحان بالجائزة وبتوريها للناس، ها أم اقرأوا كتابي، يعني هلموا شوفوا أنا عملت إيه في الدنيا، هلموا اقرأوا كتابي. طبعا يعني والآيات بعد ذلك تدل على أنه فرح ومبسوط. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. طبعا ده مما رآه أول ما شاف كتابه، تألم وحزن وتمنى لو أن الموت يعني موتته في القبر كانت قاضية ولم يبعث تماما ولم يبعث. يعني زي ما يقول المفسرون، لأن الذي رآه من هذه الصحيفة أو من هذا الكتاب أشد بشاعة وأشد مشقة بكثير جدا مما كان في القبر، وأنه كان يتمنى أن تكون موتة القبر هي الموتة الأخيرة التي يعني تريحه ولا يتعرض بعدها يعني إلى ما يتعرض الحساب إلى الحساب وقراءة الكتاب. ثالث بقى اللي هو وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يدعو ثبورا، الثبور هو الهلاك، يعني يصيح ويقول هلكت. وتكملة الآية تلفت الأنظار، القرآن يعقب ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لا يحور، إلا يحور لن يرجع، اغتر بالدنيا، مش اغتر بس يعني اغتر دي يمكن يعني لا تصور المعنى، إنه كان في أهله كان مترفا، وأنه ترك هذا الترف يسيطر عليه، لم يفكر في عواقب الأمور كما يفكر الآخرون، لم يكن لديه وقت من الترف ومن الانغماس في ملذات الدنيا يفكر فيه أنه متى سيرجع إلى الله، ولأنه لو فكر في هذا سوف يتخلص من كثير مما يفعله الآن، ومما هو كان السبب في أنه يأخذ كتابه وراء ظهره. والتذكير هنا الإشارة إلى أهله فيها تذكير بأنه سيكون وحيدا منفردا في لحظة الحساب، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعها. ده ليس يعني وحيد، يوم يثر المرء من أخيه، من أخيه، وبعدين لا يفكر إلا في نفسه. فعلا يعني فهذا التعقيب يربط بين الإسراف في المتع الدنيا وكيف أنه بالضرورة ينسي الإنسان أنه سيرجع إلى الله يوم القيامة شيئا فشيئا، إلى أن يرى الأبيض أسود والأسود أبيض ويتعامل على هذا الأساس، ويوم القيامة يستيقظ. ولذلك القرآن إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، يحور كلمة حار ويحور رجع إنه ظن أنه لن يرجع إلى الله، هو ربما يرد على ذكره فعلا القيامة، لكن يعني الانغماس في الترف والانغماس في ما يلهيه عن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله كأن هذه الفكرة بعيدة عنه وكأن الآخرين هم الذين سيرجعون إلى الله، لكن هو في يعني مأمن وبعيد. وكثير من الناس هكذا طبعا الآن مع الأسف لا يكون بالا يعني. نعم كفى يعني أن هؤلاء الناس فعلا، لأن ليه الترف وحش؟ لأن أو يعني القرآن دائما يذكره في سياق سلبي، لأن الترف هو وراء الأنانية، والأنانية هي وراء الاعتداء على حقوق الناس وظلم الناس وعدم الشعور بالآخر. والأديان نزلت يعني لحماية هذه الحرمات، فهذا الترف ينسيه هذا الكلام، لأن دائما الغنى هكذا ينسي المال يبطر بطر. في تكريم للفقراء وأن الغنى الحقيقي وغنى الناس، في تكريم الفقراء وفي إيقاظ للأغنياء أن ينتبهوا إلى أن ما في أيديهم ليس ملكهم، مش ده اللي حيدخلهم الجنة، مش ده اللي حيدخلهم الجنة. وهذا أول عيوب الرأسمالية التي تحكم العالم الآن، في أن الإنسان الحرية في أن يملك والحرية في أن يصرف والحرية في أن يعتقد والحرية في أن يقول ما يشاء، الحرية الأربعة اللي بيسموها. لا طبعا يعني الحريتين الأوليين سببت للعالم يعني مشاكل كبرى، أنت حر في ما تملك وحر في أنك أنت تحبس ما تملكه عن الآخرين. هو ده أنه كان في أهله مسرورا أنه ظن أن لا يحر، سواء كان على مستوى الفرد أو حتى على مستوى الدول. الدولة الغنية التي تظن أنها كل شيء ملكها وأنها حرة في أن تصرفه على الآخرين المحتاجين أو لا فعلا، وسيصيبها ما يصيب هذا الإنسان، يعني سينتظرها. بل بالنسبة للدول هناك عقوبات في هذه الدنيا هي سقوط الحضارات، سقوط، ولو استقرأت الحضارات تسقط، بداية سقوط الحضارات من هنا من هذا الجبروت وهذا التسلط على الآخرين. فالقرآن شيء عجيب، يعني مثلا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان يصلى سعيرا لأنه، إنه دي تعليل يعني لو عايز نفسر، لأنه كان في أهله مسرورا وكان يظن أنه لن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ده تجسيد فعلا لواقع المال والغنى والبطر بالمال والتعالي عن على الحق ما نعيشه الآن. نعم. تلقينا الآن صحف الأعمال أو الكتب الموثق فيها أعمالنا يوم القيامة، ما هي المرحلة التالية؟ قرأنا ما فيها. نعم. ماذا يحدث بعد ذلك؟ ما يحدث بعد ذلك الأعمال توزن كمان، يعني توضع على ميزان. على ما هي الكيفية؟ هو هذه ورد حديث بأن هناك ميزان له كفتان، لكن هل هذا تمثيل للمحكمة الإلهية أو محكمة العدل الإلهية، أو أن فعلا هناك ميزان له كفتان على ظاهر النص؟ طبعا الجمهور أهل السنة على أن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر القرآن الكريم، لأن دليلنا على الميزان إيه؟ اللي خلانا نؤمن بالميزان الآيات التي وردت، فمن ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية، ومن خفت يعني فمن ثقلت موازينه بالإيمان وبالأعمال الصالحة فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالميزان ده هو يعني يتيألي آخر حجة أو أكبر حجة تقام على الإنسان. كفتا الميزان، إحداهما ستحمل الحسنات والأخرى ستحمل السيئات، تحمل السيئات. وأيضا والوزن يومئذ الحق، دقيق جدا طبعا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون إلى آخر الآية الكريم. يبقى عندي أكثر من آية في القرآن تقول انتبهوا في موازين ستزن عليكم أعمالكم، يعني توزن عليكم أعمالكم يوم القيامة، أو توزن عليكم أعمالكم يوم القيامة. فالوزن هذا لا مفر من الإيمان به، لكن ما كيفيته الله أعلم. المعتزلة مثلا أنكروا الوزن الحسي بس الاشتراك هنا في اللفظ، لكن مع فارق طبعا، والميزان أيضا سيكون مع فارق لا يتصور، لأن هناك مش حيبقى مثلا ميزان وبيسموه السنج لا ده موضوع آخر، إنما هل سيكون ميزان ستوضع في أعمال كل واحد شخصا وراء آخر أو ماذا سيكون الأمر؟ أهل السنة يقولون بكيفية لا يعلمها إلا الله، ولكن لا بد من أن نؤمن بأن هناك ميزان وأن هناك أعمالا وأن هناك وزنا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى قد يعني ودورت حديث برضه بأنه ممكن السيئات تتجمع في كفة وتنزل، ولكن توضع تمرة تصدق بها احتسابا لوجه الله في الأخرى فتطيش الصفحة. نعم. وأيضا العبد الذي وضعت كل صحفه فليس له شيء، فوضعت بطاقة اللي هو تحمل الإيمان، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأيضا يعني تزن كل هذا. وده يجعلنا ربما لا نستهين بأي بادرة طيبة. لا لا بالعكس طبعا. ولو بشق تمرة، مش ولو بتمرة، ولو بشق تمرة. زي التبسم، أو التبسم تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. يعني أنت يعني في البير مثلا، وأنا حصلت الأيام اللي شفتها بيطلع في الدلو اللي فيه واحد يكون مع حاجة يقول والله أدينا شوية ما يعني ده حتى لو سقيت كلب ده الكلب يعني الذي سقاه الرجل غفر الله له. وفي رواية أخرى كانت امرأة بغية التي سقت هذا الكلب الذي كان كاد يموت من العطش وغفر الله لها وأدخلها للجنة. فيعني المسألة مش طالح 100%، ودي يعني حنتعرض لها في مبحث الشفاعة. الذي يهمنا هنا هل الأعمال التي ستوزن، هنا معركة. المعتزلة أنكروا، لماذا؟ قالوا الأعمال أعراض، يعني الصلاة دي مش جسم عشان توزن، وإنما توزن الأجسام. فإزاي حتجيب للصلاة أو تجيب لي مثلا الكلمة الطيبة أو تجيب لي الابتسامة في وجه الآخر وتوزن؟ هذه أعراض، يعني ليست جواهر أو أجسام. مش جواهر معنى الذهب، يعني جواهر معنى الأجسام. كيف توزن؟ قالوا المراد التنبيه على أن هناك عدلا مطلقا لا يغادر يعني صغيرة ولا كبيرة، فده كأنه تمثيل أو رمز لل... لكن ردوا عليهم برضو الأشاعرة وقالوا يعني الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجسد هذه الأعمال، يحول الكلمة إلى شيء ملموس إلى وتوزن بالفعل. وقالوا يعني إذا أمكن في العقل أن نتصور هذا فلا داعي لصرف الآيات عن ظاهرها. أنا أصرف الآية عن ظاهرها حينما يتدخل العقل ويقول قف هذا مستحيل، ظاهر الآية ده مستحيل، هنا أنا لازم أتبع العقل وأبحث عن تأويل للآية، لأن إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأول النقل. ودي قاعدة من ذهب ترد على الذين يقولون الإسلام ما فيش عقله. ده بالعكس، ده الإسلام بيقول لك إذا والله تعارض، بس العقل الصحيح مش العقل المغرض اللي مش عايز دين ولا عايز قرآن ولا عايز يسمع كلمة إسلام ولا كلمة مسيحية. لا، احنا بنتكلم على العقل السليم. إذا العقل السليم تعارض مع نص وقال لك هذا النص يصطم بديهيتي، فورا على المؤمن أن يقدم حكم العقل وأن يؤول النص بما يتوافق مع العقل، بما يتوافق مع العقل. وهنا هذا التأويل هو الذي نتبعه. ده تأويل النص المقبول، ده تأويل الوحي، تأويل النص سواء كان قرآنا أو كان حديثا شريفا. هنا الأشاعرة وأهل السنة قالوا ما الذي يلجئني إلى أن أصرف كلمة ميزان ووزن وأعمال على حقيقتها، عن حقيقتها؟ هل العقل يرفض أن تتجسد؟ إذا كان إحنا بنحول الطاقة إلى مادة الآن، فهمها من هذا الباب، طاقة هي التي كذا تحول إلى أو هي طاقة بعد أصلا، فممكن تحول. فمن الجائز إذا كان الإنسان استطاع هذا، من الجائز أن يعني أو من باب أولى أن يقدر الخلاق العليم أن يعيد هذه الأعمال ما كان منها يعني معنويا، ويجسده في شكل أجسام قابلة للوزن، ثم توضع على ميزان محسوس وتوزن وتتبين يعني وتتبين النتيجة. ومرة أخرى ربما يعني لا يفيد الانشغال بهذه الكيفيات، لا تحجر على العقل. ما هو العقل صحيح قلت سمع كلمة ميزان، احنا ضروري حينشغل بصورة طبعا، والإسلام دين العقل. لكن كل هذا يعني أو أن الله سبحانه وتعالى مثلا يمكن يخترع ميزان، من طبيعته أن يزن الأعمال اللامحسوسة. احنا عندنا الآن مخترعات، عندنا موازين للضغط الجوي، عندنا موازين للسرعة، عندنا هو الطيار ماشي كده مش عنده ميزان بيعرف بيه سرعته، بيعرف بيه الضغط، بيعرف بيه الحرارة مثلا. ما الحرارة مش يعني ليست جسما مثلا في الإنسان طبعا، إنما تتعرف عليها بي بي بي بي بقياس. فإحنا استطعنا مؤخرا أن نقيس هذه الأمور التي هي يعني أقرب إلى المعنويات وليس إلى الماديات. فيعني ليس ببعيد عن الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الميزان من هذا القبيل، الميزان الذي يمكن أن يسجل أو يزن الأعمال المؤمن وأعمال العاصي والفاسق، من أمثال الصلاة، من أمثال النيات الحسنة، من أمثال كل هذا ممكن يخترع لها ميزان يقيسها. إحنا اخترعنا ميزان يقيس أمور لا جسمية، لا طبعا جسمية، فما فيش مشكلة يعني في ما. طيب بعد وزن الأعمال كيف نعلم بحكم الله عز وجل بشأن هذه الأعمال؟ ما هو هذه الأعمال بعد الوزن خلاص أصبح الإنسان بين علم بحكم الله، لا بين يدي الله. وبعدين طبعا سيكون إما أن يعني سيأتي بعد ذلك مسألة الصراط. نعم. وطبعا يعني هو بيبقى عارف أنه هو رايح فين يعني، فيجتاز الناس إلى الجنة أو يقعون فيه، لكن كل هذا متروك لله سبحانه وتعالى. هو المنتظر من رحمة الله أن يعفو عن كثير في وسنعلم في الحديث عن الشفاعة عن عن النار بالذات. أن منهم من قال أنها غير مستمرة، وأنها سيأتي وقت بعد أن استوفى أهل العذاب عذابهم طبعا أن تفنى. بعد وزن الأعمال ومعرفتنا بحكم الله عز وجل، ماذا يحدث على الصراط وكيف تكون الشفاعة؟